السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. قال الناظم عليه رحمة الله: التأويل والمحكم والمجمل. قال: حمل لظاهر على المرجوح، واقسمه للفاسد والصحيح، صحيحه وهو القريب ما حمل مع قوة الدليل عند المستدل، وغيره الفاسد والبعيد وما خلا فلعبا يفيد. فذكر رحمه الله تعالى هاهنا هذه الألقاب من أسماء النصوص باعتبار دلالتها على المراد. فتقدم من ذلك الكلام على النص واصطلاحات أهل العلم فيه، وعلى الظاهر والمؤول، وبقي هاهنا هذه الأسماء التي تكلم عليها رحمه الله، وهي التأويل والمحكم والمجمل. فذكر أولا التأويل وعرفه في الاصطلاح، وهو في اللغة من آل يؤول إذا رجع، من ذلك قول الله جل وعلا: ذلك خير وأحسن تأويلا، أي خير عاقبة وأحمد مرجعا. ثم استعمل في النصوص الشرعية بهذا المعنى في مقابلة الخبر وفي مقابلة الأمر، وأصله في اللغة ما يرجع إليه الشيء ويستقر عليه ويثوب إليه، واستعمل في النصوص في سياق الأخبار في سياق الأوامر. أما في سياق الأخبار ففي مثل قول يوسف عليه الصلاة والسلام: يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. فالتأويل ها هنا أي إن عاقبة الرؤيا ومرجعها ونهايتها هو تحققها على الوجه الذي شاهده يوسف عليه الصلاة والسلام. ومن مجيئه في سياق الأمر قول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تصف حال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن نزل عليه قول الله جل وعلا: فسبح بحمد ربك واستغفره، أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يكاد يصلي صلاة إلا ويقول هذه الكلمات: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. قالت رضي الله عنها وأرضاها: يتأول القرآن. يتأول القرآن أي يعمل بما أمره الله عز وجل به. ولهذا قال علماؤنا رحمهم الله تلخيصا لهذا المعنى، قالوا: تأويل الخبر وقوعه، وتأويل الأمر امتثاله. هذا التأويل في النصوص الشرعية، وهو مبني على أصل المعنى اللغوي كما تبين. وللتأويل معنى آخر هو اصطلاح لبعض أهل العلم يطلقون التأويل بمعنى التفسير، فيقولون: تأويل هذه الآية عندنا كذا وكذا، أي تفسيرها. وقد أكثر ابن جرير رحمه الله تعالى في تفسيره من هذا. وله معنى ثالث هو الذي اصطلح عليه المتأخرون من أهل الأصول، وهذا هو الذي عرفه الناظم رحمة الله عليه هاهنا، فقال: حمل لظاهر على المرجوح. أي التأويل في الاصطلاح هو حمل اللفظ الظاهر في معنى على معنى آخر مرجوح لدليل. هذا هو التأويل في اصطلاح أهل الأصول، أن يكون اللفظ يظهر منه معنى فيحمله الناظر فيه على معنى آخر هو المعنى المرجوح، يعني الذي لا يتبادره إلى الذهن بل يتبادر غيره، ويكون حمله على المعنى المرجوح لدليل. والناظم عليه رحمة الله لم يذكر قيد لدليل في المتن اكتفاء بما سيأتي له بعد من أن التأويل إذا لم يستند إلى دليل فهو لعب وليس تأويلا، قد اعتذر لنفسه رحمه الله بهذا في الشرح. إذا كان هذا معلوما مما سيأتي فلا بأس بإسقاطه، لأنه كما قيل حذف ما يعلم جائز كما تقول زيد بعد من عندكما. فالقاعدة عند أهل العلم أن الشيء المعلوم يجوز حذفه اكتفاء بظهوره، فهو ما دام سيظهر من اشتراط الدليل في التأويل سيظهر من ذلك أنه لا بد من دليل في حمل اللفظ على المعنى المرجوح، اقتصر الناظم رحمه الله على ذلك واكتفى به. وقد يقال إن الأنسب هو عدم تقدير ذكر هذا القيد في التعريف، أن يقال حمل للفظ على معنى غيره أظهر منه، أو حمل للفظ على المعنى المرجوح ولا يقال لدليل. ولهذا وهذا حتى لا يكون التعريف خاصا بالتأويل الصحيح، لأن التأويل الصحيح هو الذي يكون لدليل، لكن إذا أول بغير دليل هذا يكون لعب. وإذا قيل حمل له على المعنى المرجوح هذا يدخل فيه التأويل، يدخل فيه التأويل الصحيح ويدخل فيه التأويل الفاسد، ربما يكون هذا هو الأسد من جهة إدخال نوعي التأويل في التعريف. مثال التأويل الصحيح قول الله جل وعلا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا، فظاهر كلمة ننساهم النسيان المعروف الذي هو زوال المعلوم، لكن المراد به ها هنا قطعا ليس كذلك، المراد به ها هنا هو الترك، لأن الله جل وعلا منزه عن النسيان، لا يضل ربي ولا ينسى وما كان ربك نسيا، فحمل النسيان على اللفظ الذي لا يتبادر منه وهو الترك، وذلك لدليل وهي الأدلة الدالة على تنزه الرب جل وعلا عن النسيان الذي هو صفة نقص. ومن صحيح أمثلته أيضا قول الله جل وعلا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، والمعلوم أن غسل هذه الأعضاء لا يلزم بمجرد القيام إلى الصلاة، لأن الإنسان قد يقوم إلى الصلاة وهو متطهر غير محدث فلا يلزمه غسل الأعضاء. فلذلك كان في الآية مقدر فنحملها على معنى إذا أردتم القيام إلى الصلاة، مع أنه خلاف المتبادر، وإنما دل على هذا النصوص التي تدل على أن الإنسان إذا كان متطهرا ثم قام إلى الصلاة لم يلزمه الوضوء مرة أخرى. ونظيره قول أنس رضي الله عنه كما في الصحيحين كان يعني النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، كان إذا دخل المراد كان إذا أراد أن يدخل ونظائره. لكن ينبغي أن يتنبه إلى أن التأويل الصحيح إن سلم بوقوعه في هذه الأمثلة فإنه عسير الوجود قليله، لأن أكثر النصوص إن لم تكن جميعها محمولة على الظاهر، على الظاهر المتبادر منه منها، وهذا بسبب أن حمل النص على خلاف الظاهر. أو أن يتكلم المتكلم بكلام يقصد غير معناه الظاهر، هذا إما أن يكون لنقص في العلم أو لنقص في البيان أو يكون لعدم كمال القصد إلى الهداية والإرشاد. وهذه المعاني كلها منتفية في كلام صاحب الشرع. صاحب الشرع فيه العلم التام والبيان الكامل، وكذلك القصد إلى هداية الناس وإرشادهم. وإذا اجتمعت هذه المعاني من القصد إلى الهداية مع البيان التام مع العلم، فإنه لا بد أن يكون الكلام يدل على المعنى الظاهر، ولا يتكلم بكلام يدل على خلاف المقصود إلا ويقرنه بما يدل على المقصود في الكلام نفسه. لهذا لو رجعنا إلى الأمثلة المذكورة لقلنا نعم، إن كان اللفظ بمجرده يحتمل هذا المعنى الذي ذكر، فقوله مثلا فاليوم ننساهم يحتمل بمجرد كلمة ننساهم النسيان الذي هو زوال المعلوم، إلا أنه في هذا السياق لا يحتمل إلا النسيان الذي هو الترك، لأنه في الكلام على رب العالمين جل جلاله، وقد ثبت في النصوص وفي الأدلة وفي صرائح العقول تنزهه سبحانه وتعالى عن النقائص. وكذلك يقال في قوله إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، فإنه في سياق الآية ما يفيد أن الذي يلزمه التطهر هو الذي يحدث، كما قال الله عز وجل فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه في إلى آخر الآية، وفيها أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء ثم قال فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، فتبين أن الحدث أو المحدث هو الذي يلزمه التطهر. وهكذا يقال في كل ما يدعى فيه أنه مؤول، يقال إن سلم أو إن صح أن هذا اللفظ يدل على المعنى غير المقصود فإنما يكون ذلك حيث اقترنت معه القرينة التي تدل على القصد على المعنى المراد، ولا يخلى النص من القرائن التي تدل على المعنى المراد. ومما يدل على ذلك قصة الرجل الذي سمع قول الله تبارك وتعالى ثم أتموا الصيام إلى حتى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فاتخذ خيطين حقيقيين تحت وساده، فنزل بعد ذلك قول الله جل وعلا من الفجر، كان في الآية أولا نزل منها حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، ثم لما كانت مشكلة نزل قول الله جل وعلا من الفجر ليتبين أن المراد خط الليل والنهار وليس المراد الخط الحقيقي الخيط الحقيقي المحسوس. فهذا يفيد هذا المعنى، وهو يكون سدا لأكثر منافذ التأويل أو جميعها التي يستطيل بها بعض المؤولات على النصوص الشرعية، إما في باب العقائد في أمور الصفات والمعاد وما إلى ذلك، وإما في أبواب الفروع في الأحكام الفقهية، كان يتسلط بعض أصحاب المذاهب على بعض النصوص الشرعية بالتأويل انتصارا لمذهبهم كما سيأتي بعض أمثلته. ومن مما لا بد من التنبيه عليه ها هنا هو أن بعض أهل العلم يمثلون للتأويل الصحيح بتفسير السلف للمعية، فيقولون قول الله جل وعلا وهو معكم هذا ظاهره أن الله عز وجل مع الناس بذاته سبحانه وتعالى، لكن دلت الأدلة على أن المقصود معكم بعلمه، فأول السلف صفة المعية بسبب الأدلة التي دلت على علو الله تبارك وتعالى على عرشه وارتفاعه في سمائه سبحانه وتعالى. والحق أن هذا الكلام غير صحيح، وأن تفسير المعية بالعلم ليس تأويلا، بل حقيقة المعية في هذا الموضع هي معية العلم، لأن لفظة مع لا تفيد إلا مطلق المصاحبة فقط، ثم تفسر هذه المصاحبة في كل موضع بحسبها. فالأم تقول لولدها وهو مسافر تسافر وأنا معك، تقصد بقلبها بدعائها، وتقول سرنا والقمر معنا أي بضوئه ونوره وإلا هو في السماء، قال الله عز وجل: محمد رسول الله والذين معه، أي بإيمانهم به وتصديقهم له ونصرتهم إياه. وفي خبر المنافقين يوم القيامة قالوا، يقولون للمؤمنين: قالوا ألم نكن معكم. ألم نكن معكم يعني بإيماننا، وهذا السياق هو الذي يدل على هذا المعنى. فكذلك قول الله جل وعلا: هو معكم، أي بعلمه. ولم نؤول المعية، يعني ليست المعية في اللغة تدل على المصاحبة ثم بدليل حملناها على المعية التي هي معية العلم، بل المعية في هذا الموضع حقيقتها بدلالة الأدلة والقرائن المقترنة معها هي معية العلم فقط. والآيات التي وردت فيها المعية واضحة في هذا. قال الله جل وعلا في سورة الحديد: قال هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. فقبلها وبعدها الكلام في العلم. وكذلك في الآية الأخرى في المجادلة: ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض. افتتح الآية بالعلم: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. فكذلك ختم الآية بالعلم، فدل على أن قوله ولا أكثر من ذلك إلا ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، أي معهم بعلمه سبحانه وتعالى، يعلم ما يفعلون فيرى مكانهم ويسمع كلامهم. فلا يصح التمثيل بالمعية على التأويل الصحيح، وإن وجد هذا في كلام بعض أهل العلم رحمهم الله. فهذه ثلاثة معان للتأويل: التأويل الذي هو التفسير وهو اصطلاح لبعض العلماء، التأويل الذي يرد في النصوص وهو امتثال الخبر ووقوع امتثال الأمر ووقوع الخبر، والتأويل في اصطلاح متأخري أهل الأصول وهو حمل اللفظ على المعنى المرجوح لدليل. أما أقسامه فبين الناظم عليه رحمة الله أنه ثلاثة أقسام. القسم الأول هو التأويل القريب ويسمى التأويل الصحيح، فأن ترى قال صحيحه وهو القريب، يعني صحيح التأويل، التأويل الصحيح وهو التأويل القريب، ما حمل على المعنى فيه على المعنى غير الظاهر مع قوة الدليل. هذا التأويل الصحيح، يعني يكون الدليل الذي حمل به اللفظ على المعنى غير الظاهر دليلا قويا، فما كان دليل التأويل فيه قويا هذا هو المعنى، هذا هو التأويل القريب الصحيح. والمقصود بالقوة أن يكون قويا في نفس الأمر، لا أن يكون قويا في نظر المستدل. وقد يوهم قول الناظم عليه رحمة الله تبارك وتعالى مع قوة الدليل عند المستدل، يوهم أن المقصود قوة الدليل في نظر المستدل لا في نفس الأمر، لكن ليس هذا مقصوده. هو مقصوده مع قوة الدليل الموجود عند المستدل، يعني مع قوة دليل المستدل، هذا مقصوده رحمه الله كما بينه في الشرح. فالعبرة بقوة الدليل في نفس الأمر، وإلا فعلماء المسلمين الذين يقصدون إلى الحق ويقصدون إلى استخراج الأحكام من النصوص، لا شك أن كل واحد منهم إذا أول نصا لا يقصد مخالفة الله ومخالفة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما قوي عنده الدليل الدال على ذلك فأول النص. فنحن نقول العبرة بقوة الدليل في نفس الأمر، وإن ظهر له أنه دليل قوي لكنه في الحقيقة دليل ضعيف أو فاسد، فإنه يقال له هذا تأويل فاسد وبعيد وليس تأويلا صحيحا بمجرد أنه قوي في نظره. وحتى يتم أو تتم قوة الدليل، ذكر العلماء للتأويل الصحيح شروطا مرجعها إلى ثلاثة. الشرط الأول أن يكون اللفظ محتملا للمعنى الذي يصرف اللفظ إليه، وإنما يكون محتملا له بأن يكون موافقا لوضع اللغة أو لعرف الاستعمال أو لعرف صاحب الشرح. إن لم يكن موافقا لواحد من هذه الثلاث فهو تأويل باطل. وأقصد بالثلاثة يعني أن يكون اللفظ محتملا للمعنى الذي يصرف إليه بواحد من هذه الثلاث أوجه: إما أنه محتمل له بموافقته لوضع اللغة، وإما بموافقته لعرف الاستعمال، وإما بموافقته لعرف صاحب الشرع. فإذا أبدى المتكلم احتمالا ولم نجده موافقا لوضع اللغة، ولا موافقا لعرف الاستعمال، ولا موافقا لحرف صاحب الشرع، فلا تتردد في الجزم بأنه تأويل فاسد. الشرط الثاني أن يقوم دليل على قصد ذلك المعنى، يعني لا يظهر فقط معنى، حتى يمكن أن يكون المعنى المألوف في الاستعمال أو في عرف صاحب الشرع، لكن إذا لم يقم دليلا على أن هذا هو المعنى المراد من هذا النص فلا عبرة به. والشرط الثالث أن يكون ذلك الدليل الذي يقيمه دليلا راجحا على الأصل المقتضي للظاهر، يعني حتى الظهور دليل، الظهور الموجود في أصل النص دليل، فهو إذا أقام دليلا على أن هذا الظاهر غير مراد لا بد أن يكون الدليل الذي يقيمه أقوى من دلالة الظهور، أقوى من دلالة الظاهر على ما يدل عليه، يعني أقوى من دلالة الظهور. مثلا عندنا العام دلالته بالظهور، إذا أراد أن يخصص العام لا بد أن يأتي بدليل يكون أقوى من دلالة العموم، إذا جاء بدليل خاص لا يقاوم العموم فإنه لا يخصص به النص. فهذا معنى، هذه هي ثلاث شروط التي يعتمد عليها في الحكم على التأويل بكونه صحيحا أو قريبا. القسم الثاني من قسمي التأويل يقابله وهو التأويل البعيد ويسمى الفاسد، وهو ما كان دليل التأويل فيه ضعيفا، يعني يبدي احتمالا غير ظاهر ويقيم دليلا على أنه هو المقصود من النص، لكن يكون ذلك الدليل ضعيفا، فإن هذا يسمى تأويلا فاسدا ويسمى كذلك تأويلا بعيدا. ومن هذا الباب جميع تأويلات الأشعرية والمعتزلة لصفات الله تبارك وتعالى، مثل حملهم الاستواء على الاستيلاء، الرحمن على العرش استوى، يحملونه على استولى، وحجتهم في ذلك البيت المركب المصنوع المعروف: قد استوى بشون على العراقي من غير سيفين أو دم مهراقي. استوى في اللغة العربية، لا يعرف أهل العربية استوى متعديا بنفسه إلا بمعنى على وارتفع، وتأيد هذا بتكرره في القرآن 7 مرات، ولم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا على أحد من أصحابه أنه أوله. ثم تأيد هذا بالأدلة الأخرى المتضافرة التي تدل على علو الله عز وجل على خلقه، دلالة في العقل ودلالة في الفطرة ودلالة في نصوص الكتاب والسنة وإجماع السلف من بعده، يعني من بعد دلالة النصوص الشرعية. ثم من أجل ذلك البيت المصنوع يؤول هذا جميعه على ذلك المعنى الفاسد الذي لا تعرفه العرب. هذا لا شك أنه من أبعد التأويل، وهو تأويل فاسد بعيد. وكذلك نظائره من تأويلهم لنحو القدرة لليدين بالقدرة أو بالنعمة أو ما إلى ذلك، تأويلهم للأصابع أو صفات الذات أو غيرها من صفات الله تبارك وتعالى. هذا في الأصول في العقائد، وله كذلك تأويل بعيد أمثلة في الفقهيات يأتي في النظم بعضها. القسم الثالث هو اللعب، يسمى لعبا، وهو التأويل الذي لا يستند أصلا إلى دليل. فمن حمل نص على معنى غير الظاهر منه وادعى أنه هو المقصود فهذا يسمى لعبا لا يلتفت إليه. ومن هذا الباب تأويل الباطنية لنصوص الكتاب والسنة، تأويلات الباطنية للنصوص الشرعية هي كلها من هذا الباب. إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قال وأخزاهم الله عائش، مرج البحرين يلتقيان، قالوا علي وفاطمة، بينهما برزخ لا يبغيان الحسن والحسين. هذا هو اللعب الذي لم يقيم عليه دليلا من كتاب الله جل وعلا، ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا من غيرهما. فإذا هذا كله لعب. ومن هذا الباب، يعني من اللعب بالنصوص الشرعية ما شاع في هذه الأزمان بين بعض العامة، وربما يستحسنه ويستحليه بعض المثقفين أو أشباه المثقفين، وهو حمل بعض نصوص الكتاب والسنة على بعض الحوادث التي تقع في هذا الزمان عن طريق حساب عدد أرقام السور أو عدد أرقام الآيات أو عدد الحروف أو ما إلى ذلك، ويقول لك هذه الحادثة أشير إليها في موضع كذا. يفوز رئيس من الرؤساء في بلدة من البلدان بالانتخابات الرئاسية، فيقولون أشير إلى هذا في موضع كذا، سأل الله العافية. أو يحدث حادث فيقولون هو المشار إليه بقول الله تعالى كذا، مثل ما حدث ذلك التفجير في البلاد الأمريكية، فحمل عليه أو حمل عليه بعض الجهلة قول الله عز وجل على جرف نهار فانهار به في نار جهنم. هذا مما لا ينبغي أن يستمع إليه، وهو من اللعب بكتاب الله عز وجل وبسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا ينبغي أن لا يؤخذ تفسير كتاب الله جل وعلا إلا عن الموثوقين الأثبات من علماء الإسلام المشهود لهم بالصدق والورع وتحري الصواب. أما أن يتلقى من أفواه كل أحد فهذا لا شك أنه باب من أبواب الضلال، نسأل الله العصمة من ذلك. قال الناظم رحمه الله بعد ذلك، قال والخلف في فهم الكتاب صيري إياه تأويلا لدى المختصر. والخلف هو منصوب على الاشتغال، لأن صير تأخر عنه وعن معموله. فيقول والخلف في فهم الكتاب صيري إياه تأويلا، هذا إياه هو المفعول الثاني. فصير الخلف في فهم كتاب الله تعالى تأويلا لدى المختصر، أي لدى مختصر خليل. هذا معنى هذا البيت الذي ذكره الناظم رحمه الله. ومعنى أن صاحب المختصر وهو خليل بن إسحاق الجندي رحمه الله له اصطلاح خاص به في كتابه في التأويل، فإذا قال وأول يقصد بذلك اختلاف شراح المدونة في فهمها، ولو كان أحد هذه الأقوال هو الموافق للظاهر فإنه يسميه تأويلا. يعني لو كان ظاهر المدونة لفظ أو معنى حمله بعضهم على المعنى الظاهر منه وحمله آخر على غيره، يسمي كلا منهما تأويلا، وهذا اصطلاح له خاص به لا يشاح فيه، لكن لا بد من معرفته حتى لا يقع الدارس لكتابه في الخلل. الدارس للكتاب لا بد أن يكون عارفا بمعناه، وخليل رحمه الله نص على هذا في مقدمة مختصره، قال مشيرا بفيها إلى المدونة وبأول إلى اختلاف شارحها في فهمها. فإذا قال وفيها كذا أي وفي المدونة، وإذا قال وأول على كذا أو على كذا فيقصد أن شراح المدونة اختلفوا فيها على القولين أو الأقوال المذكورة، فهو اصطلاح خاص به. ومن أدب قراءة الكتب أن يعتني طالب العلم بمعرفة اصطلاح صاحب الكتاب، ولهذا لا يصلح أن يقرأ الإنسان في كتاب لا يعرف اصطلاح صاحبه. ومن ها هنا اشتهر عند العلماء أن قراءة الكتاب تحتاج أولا إلى الوقوف على مقدمته، تقرأ مقدمة الكتاب أولا ثم بعد ذلك تقرأ في الكتاب إن شئت. أما كتاب لا تعرفه ولا تعرف مقدماته ولا اصطلاح صاحبه فيه، فإن القراءة فيه من غير وقوف على ذلك هو مظنة للخلل والزلل. يقول رحمه الله فجعل مسكين بمعنى المدي عليه لائح سمات البعد كحمل مرأة على الصغيرة وما ينافي الحرة الكبيرة وحمل ما روي في الصيام على القضاء مع الالتزام. فهذه أمثلة للتأويل البعيد جرت عادة أهل الأصول رحمهم الله أن يذكروها في كتبهم، والمقصود منها أو الغرض منها كما نبه على ذلك المازري رحمه الله هو تدريب الفقيه على استخراج معاني الظاهر وإيضاح مسالك التأويل والتفسير التي يسلك فيها. قال المازري قال وكلما أكثر من ذلك كان أفيد له، يعني كلما أكثر من النظر في طرق استخراج الظاهر ومعرفة مسالك التأويل كان أفيد له وأنفع. وقد ذكر هو رحمه الله في كتاب التأويلات من شرح البرهان نكتة حسنة من ذلك يجدر العناية بها. من أفضل التصانيف في تعليم منهج التعامل مع النصوص الشرعية وتفسيرها والجمع بين ما ظاهره التعارض منها ومعرفة المحامل التي تحمل عليها هذه النصوص وتوجيه أقوال أهل العلم في تفسيرها هو كتاب إحكام الأحكام لابن دقيق العيد رحمه الله، فإنه كثير مباحثه في هذا الموضع الشريف، ولذلك يحسن العناية بهذا الكتاب الجليل. وكذلك مما ينصح به الأشياخ فصل عظيم بديع من فصول زاد المعاد لابن القيم رحمه الله، وهو الفصل الذي تحدث فيه عن مسألة التمتع والإفراد والقران في الحج وبأيهما أهل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبسط أدلة ذلك وذكر المناظرة بين المختلفين في ذلك وأجاب عن أدلة الناس، بما يفيد طالب العلم فائدة عظيمة في كيفية التعامل مع النصوص الشرعية في مثل هذه المضائق، ويعطيه ضربة على ذلك. الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله في تعليقه على إحكام الأحكام أحال على ذلك الموضع في كلامه على التعادل والترجيح والتعارض، كيفية التعامل فيه أحال على ذلك الموضع من كلام ابن القيم رحمه الله ليأخذ منه طالب العلم الضربة على ذلك. فهذه الأمثلة في كتب الأصول معقودة لهذا، والناظم اقتصر رحمه الله على 3 فقط، وإلا غيره من أهل الأصول ذكروا أكثر من ذلك، منهم من ذكر 10 أمثلة ومنهم من ذكر أكثر من ذلك ضربة على هذه المسالك. وتجتمع هذه الأمثلة 3 التي ذكرها الناظم في كونها أمثلة للشافعية، كلها أمثلة للحنفية مما أولت فيه الحنفية تلك النصوص، وإنما اقتصر على هذا تبعا لغيره من الشافعية المصنفين في الأصول، فإنهم عادة ما ينصبون الخلاف بينهم وبين الحنفية، وإلا فهذه المسائل أو التأويل البعيد لا يخلو منه مذهب. نعم الحنفية أكثر منه وعرفوا به، ويوجد من التأويل البعيد في كتبهم وتصانيفهم وكلامهم في الفقهيات ما لا يوجد في عند غيرهم من المذاهب، ومستقل ومستكثر، لكن كل المذاهب الأخرى توجد فيها هذا، يوجد عند الحنابلة بعض الأمثلة لذلك، يوجد عند الشافعية كذلك، ويوجد كذلك عند المالكية من جنس هذا التأويل البعيد، لكن كما ذكرت مستقل ومستكثر. فاقتصر الناظم على هذه الأمثلة 3 في كتب الحنفية، فلا يظن أن غيرها من المذاهب عار من هذا سالم منه، بل هو موجود في جميعها، لكنه عندهم أكثر. فالمثال الأول المشار إليه بقوله فجعل مسكين بمعنى المدي، يعني المسكين في قول الله جل وعلا في كفارة الظهار فإطعام 60 مسكينا، فسروه بالمد أي بطعام المسكين، فعندهم فإطعام 60 مسكينا أي إطعام وطعام 60 مسكينا. شرط جواز ذلك عندهم أن يعطيه ذلك في 60 يوما، ليس كما يوهمه ظاهر كلام المصنف رحمه الله أنه مطلقا لو أعطاه 60 طعام 60 مسكين دفعة واحدة في يوم واحد لأجزاء ذلك، لا هم لا يقولون بهذا، هم يقولون يعطيه لمسكين واحد في 60 يوما، يعني يعطيه ثم من غد يعطيه مرة ثانية ثم من غد يعطيه مرة ثالثة. قالوا لأن المسكين الواحد بتجدد الأيام في معنى المساكين، لأن المقصود سد الخلة وذلك يتجدد له بتجدد الأيام، فهو كان في اليوم الأول مسكين كما كذلك هو في اليوم الثاني مسكين آخر، وسبب الاستحقاق قد تجدد له. هذا هو قوله. وكون هذا هو قولهم يجعله أقرب إلى الأدلة مما لو فهم أن المراد يعطيه دفعة واحدة لمسكين واحد، فإنهم نعم على أنه يعطيه لمسكين واحد دفعة واحدة يكون أبطل دلالة النص، لأن النص إطعام 60 مسكينا هذا أطعم مسكينا واحدا، لكن إذا كان يعطيه على الأيام كل يوم لمسكين واحد هذا ها هنا هو أقرب. ولذلك ذهب المازري رحمه الله إلى أن أهل الوصول قد شنعوا على الحنفية في هذا الباب بما لا يستحقونه، لأن مذهبهم أقرب مما يصور. فمذهبهم أن تجدد الأيام تجدد للمساكين. نعم، الذي يشكل على قول الحنفية هو أنهم لا يجيزون إعطاء الطعام لمسكين واحد دفعة واحدة. فلو كان معنى الكلام طعام 60 مسكينا لا أجزأ في التفريق كما يجزئ في الجمع. فلذلك لا يستقيم أبدا أن يكون معنى الآية فإطعام طعام 60 مسكينا، بل معناها فإطعام 60 مسكينا. ولهم أن يقولوا كما تقرر مذهبهم أولا، يعني تجدد الحاجة كتجدد المسكين. وبهذا يعلم أن قول الناظم رحمه الله فجعلوا مسكينين بمعنى المدي، يعني لم يقولهم إطعام 60 مسكينا أو أي إطعام 60 مدا، ليس هذا المقصود. هذا لازم القول ومؤده، لأنهم يقولون تقدير الآية إطعام طعام 60 مسكينا، وطعام 60 مسكينا هو المقصود بالمد. وكأن الناظم رحمه الله ركب بين قول الحنفية وبين مذهبه هو. فإن قول الحنفية طعام 60 مسكينا، ومذهبه هو أن الإطعام في الظهار مد، هو أحد أقوال لمالك رحمه الله في هذه المسألة، فخرج منه أن إطعام 60 مسكين أي إطعام 60 مدا، مع أن الحنفية لا يقول أن الإطعام يكون بالمد. الحنفية مذهبهم أنه إذا أطعم من الحنطة يطعم نصف صاع، وإذا أطعم من غيرها يطعم صاعا. لكن هو رحمه الله قلت كأنه ركب قولهم على مذهبه في إطعام المد فخرجت 60 مسكينا، ثم عبر عن مذهبهم بإطعام بأنهم فسروا المسكين بالمد، فخرج مذهبهم في الظاهر بعيدا مستشنعا، لكن الحقيقة أنه أقرب من ذلك، لأنه كما شرحنا مذهبهم في ذلك. والحق أنه أقرب إلى الأدلة من أن يصنف تأويلا بعيدا. هو اختلاف في النظر، هل إطعام المسكين الواحد مع تجدد الأيام يقوم مقام إطعام 60 مسكينا كل واحد غير الأول أو لا؟ فهذا ليس بذلك البعد الذي صوره من صوره من أهل الوصول. المثال الثاني هو المشار إليه بقول الناظم رحمه الله كحمل مرأة على الصغيرة وما ينافي الحرة الكبيرة. يقصد بالمرأة المرأة المذكورة في قول النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. فحمله على الصغيرة وحمله على ما ينافي الحرة الكبيرة وهو الأمة أو المكاتبة بعيد. لماذا هو بعيد؟ لأن حمله على الصغيرة بعيد من جهة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها، والمرأة في عرف الشرع وفي عرف الاستعمال لا تطلق على الصغيرة. الصغيرة يقال البنت ويقال الجارية ويقال الصغيرة، لا يقال المرأة. ثم إن مذهبهم أن البنت الصغيرة إذا نكحت بغير إذن وليها فإن نكاحها موقوف على إجازة الولي، حتى على حمله على الصغيرة لم يأخذوا به. وهذا لأنهم يجيزون نكاح المرأة بغير ولي، يستندون في ذلك إلى بعض الاستنباطات من النصوص، والذي دلت عليه السنة الصريحة المحكمة، وكذلك ظواهر من كتاب الله جل وعلا أن المرأة في دين الله جل وعلا لا تزوج نفسها. وكما جاء في هذه الأحاديث المؤكدة أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. هذا بعده في المرأة، في حمل المرأة على الصغيرة. وأما بعده في حمله على الأمة، لأنه ورد في بعض الأحاديث ولها المهر بما استحل من فرجها، والمعلوم أن الأمة لا تملك المهر لسيدها. قالوا خروجا من هذا، قالوا نحمله على المكاتبة لأن المكاتبة تملك. فقال لهم المخالفون لهم وجود هذه الصورة وهي مكاتبة تنكح نفسها، هذه صورة قليلة الوجود نادرة، لأن المكاتبة أصل في الوجود قليلة، فبعيد جدا أن يحمل عليها هذا اللفظ العام المؤكد، لأن أي من لفظ عموم، ثم أكد بما لتقوية العموم، أيما امرأة نكحت بغير إذن وليه، ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم فنكاحها باطل، ثم يعيد باطل باطل ثلاث مرات. فهذا العموم المؤكد يحمل على صورة النادرة، هذا من أبعد الأشياء، لا سيما وهذا النص المؤكد لم يخرج جوابا عن سؤال، خرج ابتداء تمهيدا لقاعدة شرعية في باب النكاح، وهو أن المرأة لا تزوج نفسها. فيبعد جدا أن يقصر هذا العموم الواسع المؤكد على هذه الصورة النادرة. ومثله أيضا يقال في المثال الثالث، وحمل ما روي في الصيام على القضاء مع الالتزام، مقصوده بما روي في الصيام قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له، في لفظ لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل، وهذا الظاهر المتبادر أنه في صوم الفرض في صوم رمضان، فمن لم يبيت الصيام من الليل فلا صوم له، لو لم يعلم بأن رمضان قد دخل ولم يبيت الصيام من الليل ثم صام فإنه يلزمه قضاء ذلك اليوم، صام بنية من النهار يعني، فإنه يلزمه قضاء ذلك اليوم. لكن الحنفية يجيزون الصوم في الفرض بنية من النهار، فلما اعترض عليهم بالحديث قالوا نحمله على صوم القضاء أو على صوم النذر، فيقال لهم كما قيل في الأول لا صيام، هذا نكرة في سياق النفي، وهي عامة عموما مستغرقا عموما مبهما تكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء تمهيدا لقاعدة هذا الباب، فكيف يحمل على هذه الصورة قليلة الوجود التي لا تكاد توجد بالنسبة لصوم الفرض إلا على قلة؟ هذا بعيد. فهذه بعض الأمثلة التي ذكرها الناظم رحمه الله في هذا الباب. قلت وغيرهم من المذاهب لهم مثل هذا، لهم من هذه التأويلات الفاسدة التي يعلمها من طالع كتب حديث الأحكام وشروحها وآيات الأحكام وكتب الفقه والانتصار للمذاهب، موجودة من مثلا في المالكية لا يقولون بصلاة الغائب، ولما جاء الحديث في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى على النجاشي وكان في الحبشة، حملوه على أن الأرض طويت للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكان يصلي على النجاشي والنجاشي بين يديه، إما أن النجاشي حمل نعشه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو العكس. فهذا لا شك من التأويلات الباردة البعيدة التي لا يقصد منها إلا التمحل للنصوص الشرعية. وعند الشافعية لما قال أنس رضي الله عنه وأرضى كانوا يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين، وهذا نص في أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر لم يكونوا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم جهرا، وهذا يفيد أنه لا يجهر بها. لكن لما كان هذا مخالفا لمذهب الشافعية قالوا يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين، أي بالصورة التي فيها الحمد لله رب العالمين، وهي صورة الفاتحة التي أولها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. هذا لا شك أنه بعيد بعدا واضحا من ظاهر اللفظ. وعند الحنابلة في صوم ليلة الشك وقول عندهم أنهم يوجبون صيامها، يحملون قول النبي صلى الله عليه وسلم في شعبان فإن غم عليكم فاقدروا له، أي فضيقوا عليه، كقول الله عز وجل في قصة يونس فظن أن لن نقدر عليه، أي أن لن نضيق عليه، ومعنى ضيق عليه عندهم أي يجعلوه 29 يوما، وعلى هذا يصومون الليلة التي أو يجب على هذا يتم لهم وجوب الصوم الليلة التي يشك فيها. هذا لا شك أنه معنى فاسد وبعيد، ومما يدل على بعده اللفظ الآخر فأكملوا عدة شعبان 30. ولهذا مالك رحمه الله وبعده البخاري رحمه الله كذلك لما خرج الحديث برواية فاقدروا له خرج بعده رواية فأكمل العدة 30، حتى يبين أن فاقدروا له مفسرة للحديث الآخر، مفسرة للفظ فاقدروا له، كذلك صنع البخاري رحمه الله في صحيحه. مقصودي بهذا أن هذه الأمثلة موجودة في كل الكتب أو في كل المذاهب، فيقيسها طالب العلم بمثل هذه أو مثل هذا الباب من كتب الأصول الذي يحصل به طريقة تمييز درجة هذا التأويل وقربه وبعده من النصوص، حتى يستطيع أن يسلك في مثل هذه المسالك المهمة العظيمة. فإن هذا الباب من من هو في الحقيقة في كتب الأصول هو يعتبر من اللباب، يعني من المهمات التي ينبغي لطالب العلم أو طالب الأصول أن يحصلها، وهي في الحقيقة لا تتحصل من باب واحد، هي مجموع شذرات مجتمعة من هذا الفن تجتمع في هذا الموضع الذي هو التأويل وأقسامه وأحكامه. ثم قال الناظم عليه رحمة الله بعد أن فرغ من التأويل، قال: وذو وضوح محكم، والمجمل هو الذي المراد منه يجهل، وما به استأثر علم الخالق فذا تشابه عليه أطلق. فسرها هنا اللفظين الآخرين وهما المجمل والمحكم، بدأ بالمحكم فعرفه بأنه الواضح أي الذي يعرف معناه من نفسه، قال: وذو وضوح محكم، يعني المحكم هو الواضح الذي يعرف معناه من نفسه ولا يحتاج في العمل به إلى غيره، وهو بهذا المعنى يقابل المتشابه، وبهذا المعنى يقابل المتشابه. وكتاب الله جل وعلا قد وصف كله بأنه محكم، ووصف كله بأنه متشابه، ووصف بعضه بالإحكام وبعضه بالتشابه. فمن جهة جاء ما يدل على أن بعض القرآن محكم وبعضه متشابه، ومن جهة أخرى ما يدل على أنه كله متشابه وكله محكم. والجمع بين ذلك كله أن الإحكام نوعان عام وخاص، وكذلك التشابه نوعان عام وخاص. فأما الإحكام بالمعنى العام فهو المحكم بمعنى المتقن، قال الله جل وعلا: كتاب أحكمت آياته، أي أتقنت. فبهذا المعنى القرآن كله محكم، وكذلك كما أنه كله محكم بالمعنى العام فكله متشابه بالمعنى العام، يعني التشابه الذي هو التوافق كونه يصدق بعضه بعضا، هو بهذا المعنى كله متشابه، كما قال ربنا جل وعلا: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني. فبالمعنى العام كله محكم، وبالمعنى العام كله متشابه، لكن بالمعنى الخاص بالنظر إلى المعنى الخاص للإحكام والتشابه بعضه محكم وبعضه متشابه. قال الله تبارك وتعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آية محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات. فبين أن من القرآن ما هو محكم منه ما هو متشابه، ثم اختلف الناس بعد ذلك في هذا الموضع ما المراد بالمحكم وما المراد بالمتشابه. والذي ذكرها الناظم ها هنا هو المقصود بالمحكم الخاص والتشابه الخاص، فقال: المحكم هو الواضح الذي يعرف معناه من نفسه. إذن فيكون على هذا المتشابه هو ما يعرف معناه برده إلى المحكم. إذا كان المتشابه هو ما يعرف معنى المحكم ما يعرف معناه من نفسه، إذن المتشابه هو ما يعرف هو غير الواضح الخفي الذي يحتاج إلى استكشاف وبيان واستظهار ورده إلى النصوص الأخرى حتى يعلم مراده والمقصود منه. وإنما يتم هذا للناظم رحمه الله، يتم له هذا المعنى على أن الوقف في الآية عند قوله تعالى في العلم: فأم منه آية محكمتهن أم الكتاب وأخرى متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. ها هنا الوقف: وما يعلم تأويله إلا الله، إلا الله والراسخون في العلم. لهذا أقول لا يتم المعنى الذي أراده الناظم رحمه الله إلا بأن يكون الوقف على الواو لا على العلم، لأنه قال بعد ذلك وما به استأثر علم الخالق فذا تشابه علي فذا تشابه عليه أطلقه، أي أطلق عليه أنه صاحب تشابه. إذن الواضح عنده هو المحكم، وما استأثر به، ما استأثر بعلمه رب العالمين جل وعلا هذا هو المتشابه، وهذا إنما يتم له على كون الوقف عند قول الله جل وعلا وما يعلم تأويله إلا الله. ثم يكون قوله والراسخون في العلم يقولون آمن به استئناف، لأن المعنى أن الله عز وجل اختص بعلم المتشابه، وأما الراسخون في العلم فإنهم لا يعلمونه لكنهم يؤمنون به، لهذا قال والراسخون في العلم يقولون آمن به، فهم يعلمون تأويله، هذا على فهم لا يعلمون تأويله، هذا على أن الوقف في قوله وما يعلم تأويله إلا الله. وهذا المذهب هو الذي ينصره كثير من المنتسبين إلى السنة من أهل الأصول، ومنهم ابن السمعاني رحمه الله، فإنه لما ذكر هذا المذهب وهو أن الوقف عند قوله وما يعلم تأويله إلا الله قال إنه أحسن الأقاويل، وهو المختار على طريقة السنة، قال وعليه يدل ما ورد من الأخبار وما عرف من اعتقاد السلف. وأما على القول الآخر في الآية وهو أن الوقف عند قوله في العلم فتكون الآية وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، ثم يستأنف فيقول يقولون آمن به، ويكون هذا حالا من الراسخين، فإن على هذا القول يكون المحكم هو ما يتضح معناه بنفسه، والمتشابه ما لا يعلم معناه إلا برده إلى المحكم، ولا يكون مما استأثر الله عز وجل بعلمه. وأنا في الأول كنت قلبت مقصود الناظم، لكن هذا هو مراده، المحكم ما يدل بنفسه فقط أو ما لا يحتاج إلى غيره في الدلالة، يقابله المتشابه الذي يحتاج في بيانه إلى رده إلى المحكم، وعلى هذا يكون الوقف عند قول الله تبارك وتعالى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، يعني هم كذلك يعلمون تأويله. وعلى ما ذهب إليه الناظم من أن المتشابه استأثر الله تبارك وتعالى بعلمه يكون الوقف عند الله وما يعلم تأويله إلا الله. والراجح إن شاء الله عز وجل في هذه المسألة، يعني في الوقف وما ينبني عليه من تفسير لإحكام التشابه، أن كل من القراءتين حق، لأنه قد تبين أن تفسير المتشابه هو على حسب النظر في الوقف، فمن يقف عند قوله وما يعلم تأويله إلا الله يفسر المتشابه بأنه ما استأثر الله بعلمه، ومن يقف عند قوله إلا الله والراسخون في العلم يفسر المتشابه بأنه ما يعلمه بعض الناس دون بعض ويعلمونه برسوخهم في العلم ورده إلى المحكم. والنزاع فيها كثير، واحتج كل طائفة بحجج من اللغة والدلالات والقرائن وغيرها مذكورة في موضعها، لكن راجح إن شاء الله جل وعلا أن كل من القراءتين حق. نعم جمهور القراء على المعنى على أن الوقف عند الواو والراسخون في العلم يقولون آمنا به كما جرى عليه الناظم رحمه الله، لكن القراءة الأخرى حق، وقد أثرت عن مجاهد رحمه الله، وممن انتصر لها وصححها ابن قتيبة من المتقدمين، وابن تيمية رحمه الله من المتأخرين. لكن كما ذكرنا كل من القراءتين حق، ويراد بإحداهما المتشابه في نفس الأمر، فهذا لا يعلمه، لا يعلم تأويله إلا الله. ومن هذا النوع حقائق الأسماء والصفات وحقائق أمور اليوم الآخر لا يعلمها إلا الله. ولهذا لما نقول المتشابه بهذا المعنى هو المتشابه في نفس الأمر الذي لا يعلمه إلا الله، لا يكون المعنى مثلا الرحمن على العرش استوى لا نعلم معناه كما يقوله بعضه، بل الاستواء معلوم، الذي لا نعلمه هو الكيف، حقيقة استواء الله تعالى وكيفيته لا نعلمه ولا يعلمه إلا الله جل وعلا. وكذلك حقائق ما يكون في أمور الآخرة، هذا هو المراد بالمتشابه على هذا المعنى، متشابه في نفس الأمر. وعلى القراءة الأخرى، على قراءة الوصل، وأن الوقف في قوله والراسخون في العلم، يكون المعنى المقصود بالمتشابه المتشابه الإضافي الذي يعلمه بعض الناس دون بعض. وفيه كان بعض السلف رحمهم الله يقول أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمونه، وهذا له نظائر في النصوص، يعني أن يأتي الشيء مثبتا من جهة منفيا من جهة أخرى، مثل القراءتان في قول الله جل وعلا واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، هذا مثل آية التشابه سواء بسواء، لأن الذي لا ينكر المنكر له حالتان، حالة يعتبر فيها ظالما من جهة ترك الإنكار الواجب عليه، وحالة يكون فيها غير ظالم من جهة أنه أنكر بقلبه وفعل ما قدر عليه. فعلى الصنف الأول الظالم تتنزل قراءة النفي لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، يعني ستصيب الظلمة والذين سكتوا عنهم عن الإنكار عليه. وعلى النوع الثاني وهو الذي ينكر بقلبه تتنزل قراءة الإثبات لتصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، يعني تصيب الظالمين فقط، أما من أنكر وفعل ما قدر عليه من الإنكار فلا تصيبه الفتنة بسبب ذلك المنكر لأنه قد أنكر ونجا. فكذلك يقال في التشابه هو منفي من وجه مثبت من وجه. فإذا كان المقصود بالتشابه التشابه في نفس الأمر الذي ومعرفة حقائق أمور اليوم الآخر وأمور الأسماء والصفات، فهذا التشابه الذي لا يعلمه إلا الله، وهنا يوقف عند قولنا وما يعلم تأويله إلا الله. وأما التشابه الآخر الذي هو التشابه الإضافي الذي يعلمه بعض الناس دون بعض، فهذا يكون الوقف عند قولنا والراسخون في العلم. فتحرر أن التشابه نوعان، تشابه في نفس الأمر وتشابه إضافي. التشابه الذي يكون في نفس الأمر لا يعلمه إلا الله، والتشابه الإضافي يعلمه بعض الناس دون بعض. ثم ذكر الناظم رحمه الله كذلك في هذين البيتين كما ذكر الإحكام والتشابه ذكر الإجمال، قال وذو وضوح محكم والمجمل هو الذي المراد منه يجهل، هو كان حقه أن ينظم المحكم مع المتشابه ثم ينظم المجمل، لكنه فصل بين الإحكام والتشابه بالإجمال، وهو خلل في النظم لكن يمكن استدراكه إن شاء الله. فنقول المجمل عرفه رحمه الله بأنه ما لا يفهم المراد منه، وقيل في تعريفه ما عرف معناه من غيره، وهذا قريب من الأول. وبعض أهل الأصول يعرف المجمل بأنه ما يحتمل معنيين أو أكثر لا مرجح لأحدهما عن الآخر، يعني إذا كان يحتمل أكثر من معنى ولم يعرف المراد هذا هو المجمل، فلم يفهم المراد منه أصلا. وهذا القول الثاني شيخ الإسلام رحمه الله يقول إنه خطأ، وأن الصواب أن المجمل هو ما لا يكفي وحده في العمل به. قال رحمه الله هذا هو اصطلاح الأئمة كالشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد وغيرهم، أن المجمل ما لا يكفي وحده في العمل به، مثل قول الله عز وجل مثلا وأقيموا الصلاة، لا يمكن للإنسان أن يكتفي بهذه الآية في امتثال هذا الأمر، لأنه يحتاج إلى معرفة صفاتها وهيئاتها وأوقاتها. كذلك قول الله عز وجل آتوا حقه يوم حصاده ما هو هذا الحق ومقداره. فالمجمل يقول رحمه الله في اصطلاح الأئمة هو ما لا يكفي وحده في العمل به، وهذا اختاره من أهل الأصول القفال الشاشي وابن فورك كذلك اختار هذا التعريف، وهو يأتي في الإفراد يعني المجمل ويأتي في التركيب كما سيأتي في الأمثلة التي سيذكرها الناظم قريبا. وحكمه التوقف عن العمل به حتى يأتي البيان، فهو يلتزمه ويقبله ويعتقد لزومه له ويعقد قلبه على امتثاله عند ورود البيان، لكن يتوقف عن امتثاله حتى يأتي البيان، لا يجوز أن يعمل به على ما يفهمه أو على الوجه الذي يتخيره حتى يأتي البيان. ثم قال الناظم رحمه الله: وإن يكن علم بها من علم به من عبدي فذاك ليس من طريق العهد. فهذا كأنه استثناء أو استدراك من الناظم رحمه الله على ما تقدم له من أن المتشابه هو ما يستأثر الله جل وعلا بعلمه، ما يستأثر الله تبارك وتعالى بعلمه. قال السبكي في جمع الجوامع: قال قد يطلع الله عليه بعض أصفيائه. فنظم الناظم رحمه الله هذا المعنى: وإن يك علم به من عبدي فذاك ليس من طريق العهد، يعني لا يشكل علينا أن بعض الأولياء والأصفياء يفتح عليه بمعرفة هذا النوع من المتشابه حتى يعلمه هو دون من سواه، فلا يخرجه هذا عن كونه متشابها لأن علمه به ليس عن طريق المعهود الذي هو الكسب والتحصيل، إنما هو كشف. وهذه بلا شك نفحة صوفية باطلة، فإن ما استأثر الله تبارك وتعالى به من علم الغيب المطلق هذا لا يطلع عليه أحد من خلق الله جل وعلا إلا من أطلعه الله تبارك وتعالى عليه من رسله، كما قال الله تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، يعني إلا من علم هذا الغيب عن طريق الوحي، أما غير من يأتيه وحي السماء فلا سبيل له إلى معرفة الغيب إلا بالوقوع، بعد أن يقع يعلمه، أما قبل أن يقع فلا. لهذا قال علماؤنا: إن الغيب يعرف بالوحي وبالوقوع لا غير، ولا يمكن أن يطلع على هذه المعاني التي يختلف فيها الناس ويتنازعون فيها ويطلع عليها بطريق الكشف. كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم سادات هذه الأمة يختلفون في مسائل من أمور العلم والدين ويتنازعون فيها، ولم يؤثر عن أحد منهم أنه ادعى في معرفة شيء من ذلك أنه عرفه بطريق الكسب. قال: فتح علي فيه بطريق الكشف، فتح علي فيه أو كشفت بكذا. ولو كان يمكن أن يطلع الإنسان على بعض أمور الغيب بالكشف لكانوا هم أسبق الناس إليه، بل كان عمدتهم ومعولهم على التفقه في دلالة كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نصا واستنباطا، كما قال علي رضي الله عنه وأرضاه وقد قيل له: هل خصكم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بشيء؟ قال: لا، إلا فهما يؤتيه الله عبدا في كتابه. فهذا الفهم الذي كان معول السلف رحمهم الله عليه وهو ثمرة العبودية والمتابعة والصدق مع الله والإخلاص له وبذل الجهد في تلقي العلم من مشكات الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع كمال الانقياد له، هذا هو الذي يفتح له هذا الأمر الذي يخص به من فهم كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لكن لا يلزم من هذا إنكار الكرامات العلمية التي هي المكاشفات، لا يلزم منه إنكار هذا مطلقا، لأن من طريقة أهل السنة والجماعة التصديق بكرامة الأولياء. والكرامات نوعان: منه ما يكون في أنواع القدرة والتأثير، ومنه ما يكون في أنواع العلم والمكاشفة، لكن الكشف محله الغيب النسبي الذي لم يستأثر الله بعلمه، ليس الغيب الذي لا يعلمه إلا الله مثل حقائق الأسماء والصفات وأمور اليوم الآخر يدعي الصوفية أنه يكشف لهم عن هذا العلم، حتى زعم بعضهم أنه يعلم حقائق اليوم الآخر كأنه يشاهدها، نسأل الله السلامة والعافية. ولم يقتصر بهم الحال على دعوة هذا في الأولياء والصالحين، صار يدعيه كل أحد ممن ينتسب إلى هذه الطريقة الفاسدة الخبيثة التي قوضت أركان دين الله جل وعلا لا سيما في العصور المتأخرة. وما أحسن ما وصف به أبو حيان عليه رحمة الله هذا الحال في كتابه في تفسيره، وصف ما وصل إليه هؤلاء المخذولون من دعوة علم الغيب في الأولياء. قال بخلاف يعني لما قرر اختصاص علم الغيب بالله جل وعلا، قال بخلاف ما يذهب إليه هؤلاء الذين يدعون الكشف، وأنهم بتصفية نفوسهم يحصل لها اطلاع على المغيبات وإخبار بالكوائن التي تحدث. قال وما أكثر ادعاء الناس لهذا الأمر، وخصوصا في ديار مصر، حتى إنهم لينسبون ذلك إلى رجل متضمخ بالنجاسة يظل دهره لا يصلي ولا يستنجي من نجاسته ويكشف عورته للناس حين يبول وهو عار من العلم والعمل الصالح، ثم يدعون أنه يعلم هذه الأمور بالمكاشفة، نسأل الله العافية. والحاصل أن إطلاق الناظم أن المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله قد يعلمه بعض الأولياء هذا باطل بلا شك. الذي قد يعلمه بعض أولياء الله عز وجل عن طريق الكشف هو الغيب النسبي، ما يعلمه بعض الناس دون بعض. هذا مثل قصة عمر رضي الله عنه مع سارية، قال يا سارية الجبل كوشف بحال الرجل، وسارية في أذربيجان وعمر رضي الله عنه في المدينة، قال يا سارية الجبل الجبل، يعني حصن نفسك، حصن ظهرك وظهر من وظهور من معك بالجبل. فسمع سارية عمر رضي الله عنه تحصن بالجبل. هذا من هذا الباب. ولهذا قال العلماء إن هذه المكاشفات قد تكون مخاطبات وقد تكون مشاهدات وقد تكون مكاشفات. فما يتعلق بسماع الخطاب هذا مخاطبة، وما يكون بالرؤية هذا مشاهدة، وما يكون في العلم هذا مكاشف. والكشف يطلق على ما يعم ذلك كله، لكن يكون في الغيب النسبي فقط. ودلت على هذا الأدلة الصحيحة والوقائع المتواترة عند أهل السنة والجماعة، قد صنف في ذلك اللالكائي رحمه الله، أعني في الكرامات عموما، ومنها هذه الكرامات العلمية كتابه المشهور كرامات الأولياء، هو في الأصل قطعة من كتابه الكبير شرح اعتقاد أصول أهل السنة والجماعة. والمقصود التنبيه، وإلا فهذا يدرس في محله، لكن حتى لا يخلط بين ادعاء الصوفية لعلم الغيب وبين تصديق أهل السنة والجماعة بكرامات الأولياء. ثم قال الناظم رحمه الله في هذا، قال وقد يجي الإجمال من وجه، ومن وجه يراه ذا بيان منفطه. فهذا معناه أن المجمل قد يكون مجملا من كل وجه، يستأثر الله تعالى بعلمه مثل الغيب المطلق، وقد يكون مجملا من وجه مبينا من وجه. ولهذا قال الناظم يجي الإجمال من وجه، ومن وجه يراه ذا بيان منفطن، يعني يراه الفطناء ذا بيان. من هذا قول الله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده، قوله أقيموا الصلاة، الظاهر منه واضح وهو حق، لكنه باعتبار القدر المطلوب مجمل على ما مضى ذكره. ثم قال الناظم عليه رحمة الله والنفي للصلاة والنكاح والشبه محكم لدى الصحاح. هذا المبحث المتعلق بالإجمال، به ختم هذا الباب، يعني باب الإجمال، هو أن بعض الصيغ والتراكيب يدعى فيها الإجمال، يختلف الناس هل هي من المجمل أو لا. فذكر الناظم بعض ما صحح أنه ليس من المجمل، وذكر بعض ما صحح أنه من المجمل. بعض الأشياء يتفق الناس على أنها ليست مجملة وأنها مفصلة مبينة محكمة، وبعض الأشياء يتفق الناس على أنها مجملة غير واضحة، وبعض الأشياء تتردد بين الإجمال والبيان، فيدعي فيها طائفة أنها مجملة ويدعي فيها طائفة أنها مبينة. من ذلك يقول النفي للصلاة والنكاح والشبه، يعني نفي الحقائق الشرعية، هل هو من قبيل المجمل أو لا. بعض الناس يدعي أنها مجملة مطلقا، وبعض الناس يدعي أنها غير مجملة مطلقا. ونفي الحقائق الشرعية هذا له في النصوص الشرعية ثلاثة أحوال. في حال تقوم القرينة التي تدل على أن المراد نفي وجود الشيء من الأصل، وهذا النفي هو الأصل فيه، يعني نفي وجود الشيء من الأصل هو الأصل، وهذا مثاله قول الله جل وعلا لا لغو فيها ولا تأثيم في وصف الجنة، هذا نفي لها، يعني لا يوجد لغو ولا تأثيم في الجنة. ولهذا قال في الآية الأخرى لا يسمعون فيها لغو ولا تأثيم. فهذا على الأصل نفي لوجوده من حيث الأصل. الحالة الثانية تقابلها، وهو أن يكون المنفي هو الكامل المشتمل على الأوصاف التي يحصل بها المقصود، يعني يقول هذا الشيء غير موجودين فيه، ويكون المقصود نفي الكمال الذي يحقق المقصود، ويكون في النص القرينة التي تدل على ذلك، فهذا لا يختلف فيه كذلك. ومثاله قول الله جل وعلا إنهم لا إيمان لهم. ثم بعد ذلك يقول ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول. ففي الأول لما قال لا إيمان لهم لا يظن أن المقصود لم يحلفوا أصلا وأنهم لم يقسموا أو أنهم لا يقسمون، لأنه قال بعد ذلك إنهم ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم، يعني نفى الأيمان الحقيقية التي يحصل بها المقصود وهو الالتزام بما أقسموا عليه، هذه ليست عندهم لأنهم قوم بهت وفجر. الحالة الثالثة نفي لحقيقة تتجرد من القرينة التي تدل على إرادة هذا أو ذاك، يعني لا يوجد ما يدل على أن المراد نفي الشيء من الأصل ولا على أن المراد نفي الكامل، فيتردد الحال. فها هنا اختلف الناس هل هو من المجمل أو من المبين، والصواب أنه من المبين وأنه يحمل على نفي الحقيقة الشرعية، نفي الحقيقة الشرعية، فيستفاد منه الإبطال. إن لم يحمل على نفي الحقيقة الشرعية التي تفيد الإبطال يحمل على نفي الكمال الواجب الذي يترتب عليه المقصود بتمامه، يعني فاتت بعض واجبات تلك الحقيقة الشرعية فنفيت. وهذا مثل ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. الصلاة موجودة شكلها ظاهرا، لكن الصلاة الشرعية المستوفية للشرط المسقطة للطلب لم توجد، وهذا يدل على ركنية قراءة الفاتحة في الصلاة. ومثله قوله للمسيء صلاته لما لم يكن يتم الأركان ارجع فصلي فإنك لم تصلي، هو صلى في الظاهر صلاة يحسبها كافية، لكن بين له النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يأتي بالصلاة الشرعية. ومثله كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي، وقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بغير طهور، وهو مراد الناظم في البيت والنفي للصلاة والنكاح، يعني لا صلاة بغير طهور ولا نكاح إلا بولي، ويفيد شرطية هذه الأشياء وركنيتها في هذه الحقائق. وربما ينزل عن هذا لا يمكن أن يحمل على نفي الحقيقة الشرعية كلها، لكن يدل على فوات واجب فيها، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا إيمان لمن لا أمانة له. لا يقال لا إيمان نفي للحقيقة الشرعية إذن الذي يخون الأمانة كافر، لأن قد دلت الأدلة على أنه لا يكفر الإنسان إلا بالشرك والمكفرات، أما كبائر الذنوب فهي في جادة مذهب أهل السنة والجماعة تجعله تحت المشيئة متعرضا للوعيد، لكن لا تخرجه من الإيمان. لهذا قوله لا إيمان لمن لا أمانة له يفيد أنه أن إيمانه غير كامل، لكن الكمال المنفي هو الكمال الواجب وليس الكمال المستحب. نفى الكمال الواجب الذي يستحق صاحبه بفواته الذم والوعيد والعقاب. وبعد ثم يزيد بعضهم درجة ثالثة يقول إذا تعذر نفيه على الكمال الواجب يحمل على نفي الكمال المستحب، فتصير ثلاث درجات، نفي الحقيقة الشرعية ودرجة أولى، ثم نفي الكمال الواجب درجة ثانية، ثم نفي الكمال المستحب درجة ثالثة. وشيخ الإسلام رحمه الله يقف عند الدرجة الثانية ويقول إن الدرجة الثالثة لا توجد في النصوص، لا يمكن أن يوجد في النصوص الشرعية نفي لحقيقة شيء من الأشياء بفوات كمال مستحب فيها. قالوا هذا حتى في الواقع غير صحيح، ليس بحق، إن الشيء إذا كملت واجباته كيف يصح نفيه، يقول رحمه الله. فهي عنده درجتان فقط، نفي للحقيقة الشرعية أو نفي للكمال الواجب. لهذا قال رحمه الله في من يقول إنه لنفي الكمال، قال نقول نعم هو لنفي الكمال، لكن لنفي كمال الواجبات أو لنفي كمال المستحبات، أما الأول فحق يعني نفي كمال الواجبات، وأما الثاني فباطل، لا يوجد ذلك في كلام الله عز وجل ولا في كلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قط. وبعض أهل العلم يثبته من مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، يقولون هو لفوات الكمال المستحب، لأن التسمية على الوضوء على الكمال عند جماهير أهل العلم. وكذلك من يصحح قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، مع أنه يجيز الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة، يقول لا اعتكاف إلا اعتكاف كاملا، وهي موضع بحث، والأظهر في الأدلة ما ذكره شيخ الإسلام عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وتفصيله يحتاج إلى مقام آخر. في مقابل هذا النوع أعني ما دعي أنه مجمل، والحق أنه مبين عند الناظم رحمه الله. ما دعي أنه مجمل، أو ما دعي أنه مبين والحق أنه مجمل. ولهذا قال: والعكس في جداره ويعفو، والقرء في منع اجتماع فقف. والعكس يعني أن العكس الذي هو البيان الأول مجمل، إذن هذا عكسه فهو مبين. إذن العكس أي البيان في هذه الأمثلة الثلاثة التي هي جداره، وهذا في قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة في الصحيح: لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبه في جداره. في قول ناظم: جداره هذه مجملة، الحديث مجمل من جهة أن لها لا يدرى هل هي راجعة إلى الجدار الجار أو إلى جداره هو نفسه. الصواب أن هذا ليس بمجمل، وأنه مبين كما قال الناظم رحمه الله، عكس ما قاله الناظم رحمه الله، فإنه زعم أن الأول مبين وهذا مجمل، لكن الصواب أنه مبين عكس ما قال، وأن المعنى أن الجار لا يجوز له أن يمنع جاره من أن يغرز خشبه في جداره إذا احتاج إلى أن يسقف بيته، إذا احتاج إلى أن يسقف بيته ويضع خشبه على جدار جاره ثم يضع عليها السقف فله ذلك، ولا يمنعه جاره ما دام أنه لا يتضرر بخشبة الجار الآخر، بشرط هذا أن يكون لا ضرر عليه. كان أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه يقول: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم. فذا يدل على أنه حمله على ظاهره، وهو يدل على أن منافع المال التي لا يتضرر الإنسان ببذلها إذا احتاج إليها غيره من المسلمين يجب عليه أن يبذلها، هذه قاعدة شرعية دلت عليها النصوص، من مثل قول الله جل وعلا: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: كنا نراه، يعني الماعون، عارية القدر والدلو والفأس. فهذه أشياء لا يحتاج إليها الإنسان، القدر والدلو والفأس، إذا استغنى عنها ولم يحتاج إليها واستعمال جاره لها أو صاحبه لها لا يضره، فإذا طلبت منه وجب عليه بذلها لأنها لا تنتقص، سترجع إليه موفورة كاملة تامة مع قضاء حاجة أخيه أو جاره. فعلى هذا خرج هذا الحديث الذي يتوافق مع هذه القاعدة الشرعية المستفادة من النصوص. وقوله هو يعفو يعني الإجمال الموجود في قول الله عز وجل: أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. فإن هذا الإعفاء هذا ها هنا الإجمال من جهة التركيب، فإن هذا الكلام المركب يمكن أن يكون المقصود منه الوالد أو الزوج، فإن الوالد يملك عقد النكاح وهو ولي المرأة في تزويجها، والزوج كذلك يملك عقدة النكاح وهو الذي يستطيع حلها. فحمله بعض العلماء على هذا وحمله بعض العلماء على هذا، والترجيح يطلب في مظنته من كتب الفقه والأحكام. ومثله في قول الله في القرء، في قول الله تعالى: المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. القرء يطلق في اللغة على الحيض، يطلق في اللغة على الطهر. فمن العلماء من يقول تعتد المطلقة بالأطهار، منهم من يقول تعتد بالحيض، وهي كذلك مسألة خلافية بين أتباع المذاهب، والترجيح فيها والبحث فيها في محله من كتب الفقه والخلاف من طلبه وجده. لكن مقصود الناظم التنبيه على هذا، وأن بعض الأشياء يدعى فيها الإجمال وتكون مبينة، وبعض الأشياء يدعى فيها البيان تكون مجملة، ومنها الأمثلة التي ذكر، وقد ينازع في بعضها كما ذكر رحمه الله. ثم كما ترى بعضها الاشتراك أو الإجمال بسبب الاشتراك في اللفظ، وبعضها بسبب التركيب، وبعضها بسبب الاختلاف في عودة الضمير، وربما يكون بعضها بسبب الاستثناء الذي يكون مبهما، على أنواع مما ذكره أهل الأصول في هذا الباب. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.